تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك لإخوانك فاعفو عنه. فما هو العفو؟ العفو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو ألا يؤاخذ على الذنب. والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه، لقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فوائده أيضا إثبات الاسم الكريم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك. ومن فوائده فوائد الآية أن الله تعالى ذو انتقام، لكن ممن؟ من المجرمين، كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى بالمنتقم، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا، لأن الله تعالى قيد الانتقام بمن؟ بمن؟ بالمجرمين. فنقيد ما قيده الله عز وجل. وهنا كلمة الانتقام لا تدل على أنه وصف مطلق لله، بل ذو انتقام أي صاحب انتقام فقط، لكن ممن؟ من المجرمين. نعم سؤالك. نعم إمام الجاهل في الحكم أو أنه مجتهد وأحسن إيه وأحسن نعم ما في شك، لأن المسألة خطيرة، مسألة القتل أليس المخطي عليه الكفارة؟ القتل له شأن خاص، لا تحذيرا وإلا لا قتله، يعني وقتل نفسه معصوم الرجل هذا لما قال لا إله إلا الله عصم. نعم قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد او بمثل الصيد. ايش اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد او بمثل؟ نعم والراجل في هذا المثل احنا ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا يا ذلك، قلنا الآية محتمل. ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ للفقراء، إن كانت قيمة الصيد أكثر قومنا الصيد، إن كانت قيمة الجزاء أكثر قومنا الجزاء. لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس. بماذا نقومها؟ بالأحظ. ثم قلنا أيضا ولو قال قائل بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نلزمه بالأكثر لكان له شيء. فالآية عندي محتملة لهذا وهذا، والإنسان نرجو أنه إن أخذ بهذا لا يثم أو بهذا لا يثم. ما ذكرت هذا؟ ها أجل الله أعلم. نعم عبد الله. اشتملت على اصول الدين باب التوحيد والرساله، وهذه الاشياء لا يقع فيها النسل. ليش لا يقع فيها النسل؟ نعم كيف نقول نسل؟ لا نقول اين انت؟ هل قلنا ان جميع ايات المكيه تنسخ؟ ليس جميع،

ايش؟ وانه يجوز ادخار اللحم. يجوز ادخار اللحم واكله بعد ادخار. هل هذا يقيد بشيء؟ نعم. نعم. ما لم يضف ينتم فيكون ضارا. ما لم ينتم فيكون ضارا وحينئذ لا. نعم. من اين ناخذ انه يحرم الاخ؟ أبد. أين أبد. طيب حكم الآية عند لكم ترى مو لازم نأخذ حكم من هذه الآية. نعم. حرم عليكم الميتة؟ لا أحمد مو حرام. لا برا ولا طيب ما هنا شيء أبين منه وأصح منه لأن حين هذا فيه ما فيه من الكلام العلم. أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. أفهمت؟ أجب بالنعم ولا لا؟ طيب هذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام وما دون القتل فلا يدخل في الآية. جاب عنهم في الحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات الثلاث حيث تيمم لما خاف الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأصحابك أنت جنب؟ قال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتل أنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون أحسن. نعم نقول الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه هو القتل لكن استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم الأخ الذي التفت يلا أنت اللي على يمين أربعة اللي على يمين ما هو السؤال؟ هذا ما أريد. أين أنت؟ نعم أين أنت؟ كيف؟ خذ بالك معنا ليش ما تاخذ البال؟ طيب اللي على اليسار ما هو صيد البر؟ نعم الى دماغه ما هو الحرام كل ما في البر حرام كل حيوان بري متوحش هذا. طيب ما معنى قولك بري؟ بري الذي الغير مستحيل. خطأ. يعني المتوحش ولا غير مستحيل؟ البري الذي يعيش في البر يعني ما لا يعيش البر. طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون؟ يا شباب هي أنت بعد السارع لكن ما الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله؟ لكن ما الفائدة من كون تأتي بعد قول اتقوا الله؟ ها؟ التهديد يعني أنه لا مفر لكم من الله عز وجل فاتقوا. طيب ما الفائدة من تقديم الجار لك أنت؟ حصر. أحسنت. هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا الجواب؟ ما هو؟ ما هي؟ إذا قدم حقه التأخير. إذا قدم حقه التأخير. نعم. فإنه يفيد الحصر. أحسنت. تمام. هذه قاعدة معروفة عند البالغين والأصوليين. قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجعل شرعي أو قدري؟ نعم. هذا شرع شرع وقدر كله شرع وقدر هاشم هل هو شرع ولا قدر؟ شرع وقدر. طيب البيت الحرام هل هو عقد بيان او وقيد؟ عبد الله طيب يخرج جميع الكعبات غير الكعبه غير الكعبه المشرف. تمام. يعني لو ان انسان بنى كعبه يعني بناء مربعا وقال هذه الكعبة حج له، نقول لا، لأن الكعبة التي جعلها القيامة هي البيت الحرام وهي الخاص. قوله الشهر الحرام، يلا فجر واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنس؟ نعم يشمل كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أقصى. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قياما للناس؟ أقلب يشمل كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أقصى. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قياما للناس؟ إيش؟ يحرم فيها القتال، فيأمن الناس في أسفارهم وفي أوطانهم لأنها أشهر محترمة حتى في نعم. نبدأ الدرس الجديد الآن. أي ما كملنا الآية. قال الله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك المشار إليه الجعل، يعني جعلنا ذلك لا عن جهل مثل، بل هو عن علم. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فقد جعل الله تعالى ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح، فجعل الله قياما للناس. وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياما، وهذا الجعل صادر عن علم من الله عز وجل. وقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ العموم فيشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات جمع سماء وعددها سبعة، ثبت ذلك بالقرآن والسنة. قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والسنة متواترة في هذا أو مشهورة في هذا. وقولها الأرض جاءت في الإفراد لكن عددها سبع، لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك، للفرق العظيم بين السماء والأرض، لا، لكن المثلية في العدد، المثلية في العدد، بدليل ما جاء في السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. إذن الأرض المراد بها الجنس، فيشمل الأراضين السبع. وأن الله يعني ولتعلموا أيضا أن الله بكل شيء عليم عز وجل، أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية، فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراء يوم القيامة، وهو لم يزل عليما بذلك من الأثر لا يقرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. طيب في الآية هذه فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكعبة المشرفة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينه ودنياه، ومنها أن لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل إيه؟ تلك الرسل فضلنا على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال الله تعالى نسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فلله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكعبة حرام أي محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما لا يقتل صيده ولا يقطع شجره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الأشهر الحرم وأنها قيام للناس، وتعظيمها جاء في القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أي من هذه الشهور 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن قال قائل وهل يحرم فيها القتال؟ فالجواب أن أهل أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال إنه محكم، فالأول عليه الجمهور أنه منسوخ لعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقييد، والثاني هو الراجح أن الأشهر القتال فيها ممنوع، وما جاء عاما أو مطلقا في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات يكون مقيدا بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم كغزوة حنين؟ فالجواب بلى، لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة، وفتح مكة لم يكن في عشر الحرم بل كان في رمضان. وعلى هذا فنقول إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم، لأن قتالنا هذا دفاع، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان، حتى مثلا في مكة القتال فيها حرام ولا غير حرام؟ حرام إلى يوم القيامة، لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله، لقول الله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الظالمين. إذن نعم الكافرين كذلك جزاء الكافرين. طيب إذن نقول إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ينظر به. لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي إلا إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدأوناهم أعداؤنا بالقتال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله والهدي، يعني أن الله جعله قياما للناس. ولكن هل الهدي مربوط بالنسك أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم يكن نسك؟ الجواب الثاني أنه يجوز الإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإن قال قائل وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ فالجواب نعم يسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية، فإنه ساق الهدي في عمرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية القلائد لقوله والقلائد، ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر الله عز وجل، لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أحكام الله عز وجل لقوله ذلك لتعلم، واللام هنا للتعليل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة، وحينئذ لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عز وجل. إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله، ويزيد الإنسان طمأنينة. وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها عجيب أنها لحكمة، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على معرفة صفات الله عز وجل لقول لتعلموا أن الله يعلم. فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى، سواء الصفات التي ليس لها أسماء أو الصفات التي تضمنها الأسماء. ابحث، لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازددت يقينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل. وجهه إثبات العلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن كل إنسان يهم بمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، نأخذه من اسم الموصول ما في السماوات. ومن فوائده إثبات أن السماوات ذات عدد، لكن كم هذا العدد؟ بين في أدلة أخرى أنه 7 سماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تكرار الثناء على الله عز وجل، لأن الله كرر عموم علمه بقوله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد العموم بما هو أعم في قوله وأن الله بكل شيء عليم، يعني هذا يعم ما في السماوات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض بكل شيء عليم. واعلم أن العلم يعني صفة العلم من أعم الصفات إن لم تكن أعم الصفات، لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق، فهي أعم ما يكون من الصفات، أعني العلم. فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن، ومع ذلك أخبرنا الله عز وجل بنتيجة هذا لو فرض، وأنهما أي السماوات والأرض تفسد. ومن تعلقها تعلق العلم بالواجب، كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب، لأنه يجب لله صفات الكمال. وتعلق بالممكن كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو من باب تعلق العلم بالممكن. ثم قال عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة قال اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أي علما يحصل به الامتثال، اعلموا، فيجب علينا أن نعلم، لأن الله أمرنا بذلك، أن الله شديد العقاب أي المؤاخذة بالذنب، وسميت المؤاخذة بالذنب عقابا لأنها تعقبه، وشديد العقاب أي قوي، تما وكيفا أو كيفا فقط، تأمل، تما وكيفا أو كيفا فقط، تما لا يمكن، لأن الله يقول من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، لكن كيفا صح، صحيح، شديد العقاب أي قوي العقاب إذا عاقب المذنب. وأن الله غفور رحيم، يعني واعلموا أيضا أنه مع شدة عقابه غفور عن الذنوب، رحيم بعباده جل وعلا، لا يكلفهم ما يشق عليهم، وإذا أخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو. قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجد بينهما فرق، فرق أن الآية تنبئ أمر من الله للرسول أن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان، وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء فقدم فيها جانب ايش؟ التهديد، جانب التهديد. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة وجوب العلم عن يقين، يقول اعلموا، ومن فوائدها ان الله تعالى شديد العقاب لمن خالف امره سواء بفعل ما حرم او بترك ما اوجب. فان قال قائل ظاهر هذه الايه ان الله سيعاقب من خالف امره، على كل حال فالجواب انك اذا قرات اخرها تبين لك انه في مقابل ذلك هو غفور رحيم. ثم اقرنها بالايات الاخرى، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات العقاب، وهو مؤاخذه المذنب بما يستحقه من العقوبه. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما الغفور والرحيم. الغفور أي ذو المغفرة، كما قال عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والرحيم يعني ذو الرحمة، كما قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. نثبت هذين الاسمين لله عز وجل، ونثبت ما دل عليه من الصفة، وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم. وهل نثبت الأثر يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ الجواب نعم، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهما؟ يترتب على ذلك أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجبه، ويتعرض لإيش؟ للرحمة بفعل الأسباب التي تحصل بها الرحمة، عكس ما يظن بعض العوام. بعض العوام إذا نهيته عن معصية قال الله غفور رحيم، فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد، وليس كذلك، بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. من فوائد هذه الآية الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينها وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع. فمثلا إذا قلنا أنه غفور رحيم صار المعنى أنه غفور للذنوب ورحيم بحصول المطلوب في الطاعات. ولهذا كان المعصية الواحدة بواحدة، والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول ما نافية، وعلى الرسول خبر مقدم، والبلاغ مبتدا مؤخر. وقالوا ما على الرسول ال هنا للعهد اي عهود الحجاج. نعم اين انت؟ هل هنا للعهد ذهني؟ متأكد؟ طيب إذن مع أل العهد الذهن، فمن المعهود ذهنا بأنه الرسول بالنسبة لهذه الأمة؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. والرسول بمعنى المرسل، وقوله إلا البلاغ أي بلاغ الرسالة. وأما هداية الخلق فليست على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أن يبلغ، وإذا بلغ انتهت وظيفته. ولهذا قال والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون أي تخفون، يعني معنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسؤول عنها، وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم نعم نعم نعم. هذا ينبني على قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الضمير فيهن يعود على الأشهر الحرم أو يعود على 12 شهرا؟ وفيها خلاف، لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم، لأن الضمير سواء قلنا عائد على الجميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة. وللعلماء قاعدة في هذه المسألة، يقولون إنها تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل. نعم يا صديق. ايش؟ نعم صحيح. في الآخرة يقول الله عز وجل في حديث كرسي في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهم ليسوا من أهل، فلا رحمة، حتى أن الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن تعريفهم رحمة بالمؤمنين أن يروا أعداءهم وهم يعذبون في النار. وبعض العوام بالعكس، انا اسمع من العوام مثل يقول عطاه ما يدل على رضا، عطاه ما يدل على رضا، وهو كذلك. والله تعالى يقول والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، جعلنا الله وإياكم. إيش؟ لا الأول، الأول أو قال آلهة حق، آلهة الحق، لأن الآلهة لا تعبد من دون الله، وإن سموها آلهة فهي كما قال الله عز وجل عنها إن هي إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء على غير مسمى. نعم فهد. بس الأمس سأل أحد الأخوة أثناء الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر والبحر عيشة كاملة لا حركة من الذبح، التماسيح والمفادر والسلاح، ما أدري هل هذه تغلب جانب البر تبر؟ لا لا، لأن التي تعيش كحركة الذبوح، كثير من السمك الكبار ما تموت على طول، تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة ومغمى عليها وتموت بعدين. ها؟ اي نعم. بعض العلماء يقول المعتبر الاكثر إذا كانت تعيش بهذا وهذا فالمعتبر الأكثر، لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر. وبعضهم يقول لا، تحرم تغليبا لجانب الحرم، والله الاحتياط أنه يطلق. لكن لو فرض أنه وجد ميتة من سائل البر أو هذه، فهذه أولى. نعم آدم. ليش؟ اي وش معنى وجهه؟ مثلا وجود الخلق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات، من الممكنات. فالله تعالى يتحدث عن المخلوقات، خلق السماوات في 6 أيام، استوى على العرش وما اشبه هذا، من العلم بالممكنات كذا. طيب علمه ايضا ما يكون من عقوبات المذنبين وإثاب للطائعين، هذا علم في الممكنات. علمه بالواجب اذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب. واضح؟ المستحيل كما سمعت. لا جائز وممكن سواء، يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن ولا فرق. نعم سعد. في بعض الأنواع من الأسماء، نعم، ولكن ذلك إلا إذا تغير صعبة، يعني تغيرت وقربت على تنتج يعني أن يأكلها الناس. وقبل مرغوبة لهذه الناس، يمكن بعض الناس يرغب المخنس، بعض الناس يرغب هذا. يا الله نعم نعم الله فاتح لذا الله وش اسمه؟ البوري. البوري هذا يسمع يسمى كثير. يوم بعده يضع في الشمس ينشر في الشمس الحار حتى يتعب تنتقل وبعد ذلك يوضع في براميل ويضع عليه ملك وتغلق البراميل بإحكام لمدة مثلا 6 أشهر أو أقل ثم تباع. ولذيذ. نعم. ايش على كل حال انتم اهل البحار، ما نعلم الا ان تاتوا الينا بشيء من ذلك يكون أين اليقين، ثم نأكل منه إن شاء الله يكون حق اليقين. نعم ليش خطأ خطر ليش خطر علينا هل من بني آدم أحسك البصر. نعم والله يعلم ما تبدون وما قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، يعني بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فأل للعهد الذهني، وقوله إلا البلاغ أي إلا تبليغ، إلا تبليغ ما أوحي إليه. وهذا الحصر كما لا يخفى حصر إضافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واجبات أخرى، عليه الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الجهاد وغير ذلك، لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ، يعني إلا أن يبلغ، وليس عليه هداكم، وليس عليه هداكم، فالهدى أو فالهداية بيد الله. إذن هذا الحصر إضافي. ما معنى إضافي؟ أي بالإضافة لما يجب لكم عليه. ما على الرسول يعني لكم إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله عز وجل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا الذي يتفرع عليه الإنسان. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرونه من الأعمال القولية والفعلية، علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت، قبل أن تكون وبعد أن كانت. وقول وما تكتمون أي ما تخفون في نفوسكم، وذلك الأعمال القلبية، بل أشد من الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن على ظاهرة في الوجوب. أين على؟ عقيلي، أين هي؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يحكموا، ويؤيد هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله: ما على الرسول. ومن فوائد تحذير المبلغين من المخالفة لقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فإن إخباره بعلمه بعد أن قال ما على رسول البلاغ يدل فيه التهديد والوعيد على من خالف. ومنها سعة علم الله وعمومه لقوله: ما تبدون وما تكتمون، وهذا عام للأمة كلها. وما هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل القليل والكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو لقوله: ما تبدون وما تكتمون. فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل؟ قلنا: كل ذلك خير، كل ذلك خير، لأن الله مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح. إن كانت المصلحة في الإعلام أعلى، وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به، فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به ويعرف أن هذا حق، ويكون بذلك إماما لمن اتبعه. وإذا كان الإخفاء خيرا فالإخفاء أفضل، كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب أن يطلع عليه، فهنا ما الأفضل؟ الإسراف. وإن تساوى الأمران والغالب أنه لا أنهما لا يتساويان من كل وجه، لكن على فرض أنهما تساويان من كل وجه فالإصرار أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وهذا مأخوذ من قوله ما تبدون وما تكتمون. فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم، وهذا هو إثبات الإرادة للعبد. الجبرية أخوانا الجبرية قوم يقولون إن الإنسان غير مخير بل مجبر، ويستدلون بآيات منها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله عما يشاء. قالوا نفى أن يكون العبد خيرا، فشبهتهم قوية، ولكنه لا شك أن هذه الشبهة باطلة، لأن المراد بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة يعني في فعله عز وجل، في فعله. يعني مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يريدون أن يختاروا هم من يكون إيش رسولا، فقال الله أهم يقسمون رحمة الله، فيكون معنى قول ما كان من الخيرة أي فيما إيش فيما يفعله الله، أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيرة، لهم الخيرة. والدليل على هذا آيات كثيرة، منها خصال الكفارة مثلا في كفارة اليمين، ثلاثة منها على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وغير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم، ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كان في الفائدة أو ماذا؟ نقول الأصل أنه واجب بكل حال التبليغ، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عنه أمر ولو آية. لكن قد لا يجب التبليغ ويجوز أن يكتم العلم إلى وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به، لم يبلغها إلا عند موته تأثما، وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ. أما إذا سئل الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشدا وجب أن يبلغ، السائل، هذا إذا كان مسترشدا. وأما إذا كان ممتحنا فإن الإنسان بالخيار، إن شاء بلغ وإن شاء منع، لأن هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم، يريد أن يمتحن هذا المسؤول، فهو بالخيار. وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل أن لا يبلغ؟ في هذا التفصيل، إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إذلال له وخزي فليترك، وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه فإنه يجب أن نبلغ ونبين له ضلاله. فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح، فإن قلت ما هو ميزان المصالح، قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية لها حكم. ولهذا يمر بكم أحيانا في الإجابات عن بعض الأدلة يقال فيها إنها قضية عين، كل إنسان حسب ما يرى والله حسيب، ثم قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا محمد لا يستوي. وتصدير الحكم بقل يدل على العناية به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأمورا أن يقول جميع القرآن، أن يقوله للناس ويبلغه، لكن إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته، فهو كالتخصيص بعد إيش؟ بعد التميم، فيفيد العناية. قل أي قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابك: لا يستوي الخبيث والطيب. صدق الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، صح؟ لا يستوي. هل تستوي الصلاة والسجود للصنم؟ صلاة الله وسجود للصنم لا تستوي، هذا من الأعمال. من الأعيان، هل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر؟ لا يستوي. بالنسبة للأشخاص، هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث؟ لا. وهل مجر؟ إذن الخبيث والطيب من كل شيء، من الأشخاص والأعيان والأقوال والأفعال، من كل شيء. هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لا. إذن هذا عام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قول ولو أعجبك، الخطاب هنا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يعجبه كثرة الخبيث، لكن ولو أعجبك أيها المخاطب، أي قل للإنسان لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب، ولو أعجبك كثرة الخبيث. وليس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعجبه كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي أعجبك أي بلغ منك موضع الإعجاب